بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذه الرسالة الموسومة بمن معالم التوحيد، وهي كما عرفنا انتظمت ستة معالم مهمة، جدير بكل مسلم أن يعنى بها. وقد أخذنا من هذه المعالم ثلاثة معالم، وبقي ثلاثة، ونسأل الله الكريم أن يلهمنا أجمعين الصواب، وأن يرزقنا السداد، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأن يهدينا وأن يهدي لنا وأن يهدي بنا، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف حفظه الله في كتابه من معالم التوحيد: المسألة الرابعة، نواقض التوحيد ونواقصه. التوحيد له نواقض وله نواقص، ونواقض التوحيد هي التي تحبط العمل وتبطل الدين كله، وهي الكفر بالله والشرك والنفاق الخالص، الكفر بأنواعه والشرك بأنواعه والنفاق الأكبر بأنواعه، هذه كلها نواقض للتوحيد، تنقض التوحيد من أصله وتهدمه من أساسه. فالشرك الأكبر بأنواعه، والكفر الأكبر بأنواعه، والنفاق الأكبر بأنواعه، كلها ناقضة للتوحيد وهادمة له من الأساس. قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالتوحيد ينتقض وينهدم ويبطل بالشرك الأكبر بأنواعه، والنفاق الأكبر بأنواعه، والكفر الأكبر بأنواعه. وهذه الجملة يطول الحديث في الكلام عليها وذكر تفصيلها. نعم، هذه المسألة الرابعة من مسائل هذه الرسالة، وإن شئت قل المعلم الرابع من معالم التوحيد، وهو يتعلق بنواقض التوحيد ونواقصه. والنواقض يراد بها ما يبطل التوحيد ويهدمه من أصله، والنواقص يراد بها ما ينقص كمال التوحيد الواجب ولا يهدمه من أصله. ولهذا ينبغي أن يعلم أن التوحيد له نواقض وله نواقص. النواقض هادمة للتوحيد، محبطة له، مبطلة له من أصله. وفي الجملة نواقض التوحيد ومبطلاته ثلاثة: النفاق الأكبر، والكفر الأكبر، والشرك الأكبر. هذه الثلاث هادمة للتوحيد. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن المنافقين: النفاق الأكبر، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقال ومن في شأن الكفار الكفر الأكبر، قال: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وفي الآخرة من الخاسرين. وقال عن الشرك الأكبر: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فإذا هذه الثلاثة، النفاق الأكبر والكفر الأكبر والشرك الأكبر، كلها هادمة للدين، ناقضة لأصله، ناقضة له من أساسه. ومر معنا في كل واحدة من هذه الثلاث دليلا واحدا مراعاة للاختصار، وإلا الأدلة في هذا الباب في الكتاب والسنة كثيرة. ومما ينبه عليه في هذا الأمر، أعني نواقض التوحيد ونواقصه، أن المسلم كما أنه مأمور بمعرفة التوحيد نفسه ومكملاته ليحققه ويكمله، فإنه كذلك مأمور بمعرفة ما ينقضه وينقصه حتى يكون في حذر من ذلك وليتقي ذلك. ولهذا قالوا قديما: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ كيف يتقي الشرك من لا يدري ما هو؟ وكيف يتقي النفاق من لا يدري ما هو؟ وكيف يتقي الكفر من لا يدري ما هو؟ ولهذا جاء في صحيح البخاري عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير. لماذا؟ لأجل أن يعملوا به. قال: وكنت أسأله عن الشر مخافته. كنت أسأله عن الشر مخافته. فالشر يسأل عنه ليتقى. ولهذا تجد العلماء رحمهم الله تعالى أفردوا مصنفات خاصة في كبائر الذنوب، لا يذكرون فيها إلا الكبائر فقط، لا يذكرون فيها إلا الكبائر، مثل كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله، والكبائر كتاب الكبائر للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والكتب في ذلك لأهل العلم كثيرة جدا. ألفت كتب الكبائر من أجل أن تعرف، من أجل أن تجتنب. وأكبر الكبائر وأعظمها وأشنعها الشرك بالله والكفر الأكبر والنفاق الأكبر، هذه أعظم الموبقات وأكبرها. ولهذا لما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: اجتنبوا السبع الموبقات، بدأ بأكبرها، قال الشرك بالله، هذا أكبر الموبقات. إذن المسلم كما أنه مأمور بمعرفة التوحيد ومكملاته لأجل أن يعمل بها ويكمل توحيده، فإنه في الوقت نفسه مأمور بمعرفة نواقض التوحيد ونواقصه، من أجل ماذا؟ أن يتقيها. تعلم الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فإن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه، يقع من حيث لا يشعر. ولهذا أيضا في الدعاء العظيم المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: اللهم إني، قال: قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فالحاصل أن هذه مسألة مهمة جديرة بالعناية والاهتمام. والتعبير بهذا اللفظ النواقض جاء في السنة وجاء في المأثور المروي عن الصحابة، جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، لتنقضن عرى الإسلام، عرى الإسلام فرائضه واجباته العظيمة المتحتمة، لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما نقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها. وجاء في الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: تنقض عرى الإسلام عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. وجاء في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيدا، نقض تكذيبه توحيدا. فالحاصل الدين له نواقض تسمى نواقض التوحيد، والمقصود بها كما تقدم محبطات الدين ومبطلاته. وواجب على كل مسلم أن يكون على علم بها من أجل أن يتقيها وأن يكون منها على حذر. نعم. قال: وأما نواقص التوحيد فهي الأمور التي تنقص التوحيد ولا تبطله ولا تهدمه من الأساس، ومن ذلك الكفر الأصغر والنفاق العملي، مثل ما ورد في الحديث: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. هذه نواقص التوحيد إذا وجدت في العبد نقص توحيده ونقص إيمانه، وكذلك في الشرك الأصغر والألفاظ الشركية التي لا يقصد الإنسان حقيقتها وإنما تقع على لسانه، هذه تنقص توحيده. أما إذا اعتقد حقيقتها كانت من الشرك الأكبر الناقض للتوحيد. ولهذا ينبغي على المؤمن أن يكون على رعاية لتوحيده وعناية به بإبعاده عن كل ناقض وناقص. قال الشيخ عبد الرحمن. نعم. هنا تلخيص يعني لهذه المسألة، وهي أن التوحيد له نواقض وله نواقص، وعرفت النواقض بالتي تبطل التوحيد وتهدمه من أساسه، والنواقص هي الأمور التي تنقص التوحيد ولا تبطله ولا تهدمه من أساسه. ونواقص التوحيد يراد بها الكفر الأصغر والنفاق الأصغر والشرك الأصغر، لأن هذه الثلاثة الكفر والنفاق والشرك كلها فيها أكبر وأصغر، أكبرها ناقض للتوحيد، وأصغرها ليس ناقضا له لكنه يضعف الإيمان ضعفا شديدا. وينبغي على المسلم أن يصون توحيده وإيمانه من الأمرين معا، من نواقض التوحيد ومن نواقصه، وكل منهما سيأتي يعني تعريف وبيان له. الحاصل أنه ينبغي على المؤمن أن يكون على رعاية لتوحيده وعناية به بإبعاده عن كل ناقض وناقص، عن كل ناقض وناقص. ثم يأتي معنا الآن نقل عظيم جدا مفيد غاية الفائدة في التعريف بهذه الأمور الثلاثة، تعريف بهذه الأمور الثلاثة: الشرك بنوعيه، والكفر بنوعيه، والنفاق بنوعيه. والخلاصة التي تجدونها الآن هنا هي من أنفس ما كتب ملخصا مختصرا في هذا الباب، ولهذا الحاجة إلى هذا النص تعتبر شديدة جدا وضرورية لكل مسلم، وهو منقول عن الشيخ عبد الرحمن ابن حسن حفيد الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا، في رسالة له أفردها في ذلك، رسالة عظيمة أفردها في ذلك. وهذه الرسالة يعني شرحت كثيرا، أهل العلم شرحوا هذه الرسالة لنفاستها وأهميتها، وسبق أن عقدت مجالس خاصة أكثر من مرة في هذه الرسالة لعظيم أهميتها ومسيس الحاجة إليها. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: واعلم أن ضد التوحيد الشرك، وهو ثلاثة أنواع: شرك أكبر، وشرك أصغر، وشرك خفي. والدليل على الشرك الأكبر قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ألا بدأ الآن بالتعريف. أولا في الرسالة عرف التوحيد وذكر أنواعه، ثم ذكر هنا أن ضد التوحيد الشرك، وهو ثلاثة أنواع: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. وسيأتي من كلامه بيان كل قسم مع دليله. قال: والدليل على الشرك الأكبر قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. والآية واضحة الدلالة على أن من مات على الشرك بالله سبحانه وتعالى فإنه لا مطمع له إطلاقا في رحمة الله جل وعلا ومغفرته، بل ليس له في الدار الآخرة إلا النار مخلدا فيها أبد الآباد، لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها، لا مطمع له في المغفرة. لأن هذه الآية فصلت في هذا الأمر، أمر الموت على الشرك. فقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، المراد من مات على الشرك، هذا هو المراد. أما من كان على الشرك وهو حي إن تاب غفر الله له. ولهذا في سورة الزمر قال الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، حتى الشرك. آية الزمر في شأن من تاب، أما آية النساء فهي في شأن من مات على ذلك. فالذي يموت على الشرك بالله سبحانه وتعالى ليس له مطمع يوم القيامة في المغفرة. قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي ما دون الشرك من الذنوب فأمر صاحبه ماذا؟ تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وإن عذبه فإنه لا يخلد في النار، لأنه لا يخلد في النار إلا الكافر المشرك. نعم. قال رحمه الله: وهو أربعة أنواع. النوع الأول شرك الدعوة، والدليل عليه قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. قبل هذا ما عندك وقال المسيح يا بني إسرائيل؟ أظن ما قرأنا. فإذا ركبوا في الفلك، ارجع إليها. وقوله تعالى: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا دليل ثان لبيان الشرك الأكبر الناقض للملة وأنه محبط للعمل. قال الله تعالى: وقال المسيح، يعني عيسى ابن مريم عليه السلام مخاطبا بني إسرائيل: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. ومعنى اعبدوا الله يوحد الله، أفردوه سبحانه وتعالى وحده بالعبادة وأخلصوا له الدين. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إنه من يشرك بالله أي ويموت على الشرك، مثل ما ذكرنا في الآية التي قبلها، من يشرك بالله ويموت على الشرك فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالجنة حرمها الله على الكافرين أيا كانوا ومهما كانوا. ولهذا جاء في صحيح البخاري عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم الخليل عليه السلام وجاهه عند الله أعظم جاه. قال: إن إبراهيم الخليل يلقى أباه يوم القيامة فيقول: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول والده الآن لا أعصيك. فيقول إبراهيم عليه السلام متوجها إلى الله جل وعلا: يا رب ألم تعدني ألا تخزني يوم الدين؟ وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله عز وجل: إني حرمت الجنة على الكافرين، إني حرمت الجنة على الكافرين. قال المسيح: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة أيا كان. قال فيقول الله: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال لإبراهيم عليه السلام: انظر. فينظر إلى جهة أبيه فإذا بديخ، يعني حول صورة أبيه إلى صورة الديخ وهو ذكر الضباع. ثم يؤخذ بقوائمه ويلقى في النار، ثم يؤخذ بقوائمه ويلقى في النار. والحديث صحيح البخاري، قال: فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الذي يموت على الشرك بالله سبحانه وتعالى ليس له يوم القيامة إلا النار. ولهذا يجب أن يعلم أن أعظم أمر يجب أن نخاف على أنفسنا منه في الدنيا الشرك، أعظم أمر. ولهذا الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد عقد بابا ناصحا فيه للمسلمين، سماه باب الخوف من الشرك، وذكر الأدلة الموجبة لهذا الخوف، منها هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به. هذه الآية لما يقرأها الناصح لنفسه يخاف، يخاف خوفا عظيما، لأن من مات وهو يشرك بالله انقطع رجاؤه في رحمة الله، وانسد عليه باب المغفرة، لا مطمع له إطلاقا في مغفرة الله سبحانه وتعالى ورحمته جل في علاه. فالآية فيها أن المشرك الشرك الأكبر ليس له يوم القيامة إلا النار مخلدا فيها. ثم ذكر رحمه الله تعالى أنواع الشرك الأكبر من باب التنبيه والتحذير. قال وهو نعم قال وهو أربعة أنواع. النوع الأول شرك الدعوة، والدليل عليه قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. النوع الثاني نعم، هذا النوع الأول من أنواع الشرك الأكبر. قال الشيخ رحمه الله تعالى: شرك الدعوة، شرك الدعوة، والمراد بالدعوة الدعاء، شرك الدعوة أي شرك الدعاء. وبدأ به لأن الدعاء هو العبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. والأدلة في القرآن في وجوب أو في إخلاص الدعاء لله والتحذير من اتخاذ الشركاء مع الله فيه كثيرة جدا، بل هو من أكثر العبادة ورودا في الأدلة الموجبة أو الآمرة بإخلاصه لله والتحذير من اتخاذ الشركاء فيه مع الله سبحانه وتعالى. فالمراد بالدعوة الدعاء. ولهذا في سورة الرعد قال جل وعلا: له دعوة الحق. ما معنى دعوة الحق؟ الدعاء. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فشرك الدعوة أي شرك الدعاء، بأن يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، يطلب المدد من غير الله، يلتجئ إلى غير الله سبحانه وتعالى. والدعاء كما قال صلى الله عليه وسلم هو العبادة. وتلا قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فسمى جل شأنه المستكبر عن دعائه مستكبرا عن ماذا؟ عن عبادته، مستكبرا عن عبادته. فالدعاء عبادة بل هو أعظم العبادة. والأدلة في القرآن والسنة على وجوب إخلاص الدعاء لله والناهية عن اتخاذ الشركاء مع الله في الدعاء كثيرة، ومع ذلك فإن الدعاء من أكثر العبادات التي وقع فيها الشرك مع وضوح أدلته وكثرتها، هو من أكثر العبادات التي وقع فيها الناس في الشرك بالله سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. إنه لا يفلح الكافرون فسماه كافرا، وقال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. والمصنف رحمه الله، أعني عبد الرحمن بن حسن، في رسالة المشار إليها بدأ في أنواع الشرك بشرك الدعوة، لأن الشرك في الدعوة، الشرك في الدعاء كان أكثر أنواع الشرك وقوعا في الناس أو عند الناس قديما وحديثا، مع أن الدعاء أكثر العبادات التي جاءت الأدلة عليه في وجوب إخلاصه لله، الأدلة في القرآن وكذلك في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أورد رحمه الله هذا الدليل من سورة العنكبوت، قول الله سبحانه وتعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. هذا وصف لحال المشركين، أنهم يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ويخلصون في الشدة. إذا صاروا في الرخاء عادوا إلى الشرك كما كانوا، لكن في الشدائد يخلصون، حتى إنهم ليوصي بعضهم بعضا في الشدائد بالإخلاص. نفس المشركين يوصي بعضهم بعضا في الشدائد بالإخلاص. كانوا في الشدائد يقول بعضهم لبعض: أخلصوا لا ينجيكم إلا الإخلاص. وهذا تدرون من رواه عن المشركين؟ هذا شخص عاين وشاهده في كفار قريش، مشركي المشركين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، الذي روى ذلك عكرمة بن أبي جهل. عكرمة بن أبي جهل لما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة أهدر دم ستة من المشركين، منهم هذا عكرمة، أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، ففر وركب البحر، ركب البحر. ولما كانوا في السفينة مع جماعة كان معهم من المشركين جاءتهم أمواج عاتية، والحديث في سنن النسائي، خبر هذا في سنن النسائي وغيره، قال: فكان بعضهم يقول عكرمة يقول لبعض: أخلصوا فلا ينجيكم إلا الإخلاص، أخلصوا فلا ينجيكم إلا الإخلاص. يقول: فقلت في نفسي إن كان لا ينجينا في الشدة إلا الإخلاص فلا ينجينا فيها في الرخاء إلا الإخلاص. ما هناك نجاة لا في الشدائد ولا في الرخاء إلا بالإخلاص. قال: وقلت لئن نجاني الله لأذهبن إلى محمد صلى الله عليه وسلم ولأضعن يدي بيده ولأجدنه عفوا كريما. ونجاه الله وجاء متخفيا إلى أن وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وضع يده في يده وعفى عنه صلوات الله وسلامه عليه وكان قد أهدر دمه وأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه، وهو في فتح مكة أهدر دمه لشدة العداء الذي قام في قلبه وفي نفسه للنبي عليه الصلاة والسلام ولهذا الدين وللفعائل التي أيضا فعلها معاداة للدين ومعاداة للنبي عليه الصلاة والسلام وللمسلمين. لكن الله عز وجل أراد به خيرا وكتب له نجاة وهيأ له هذا السبب. هذا السبب لما ركب الفلك وتأمل في تلك الحادثة تأملا عقليا صحيحا فكان موجبا لنجاته. الآن لاحظ الدليل العقلي للمتأمل الذي كان سببا لنجاته. هذا الذي عاين الموت في الشدة وأيقن أنه لا ينجيه منها إلا الإخلاص، هذا الذي عاينه أيأمن حصول مثله في الرخاء على نفسه؟ الله قادر عليه في كل مكان، في البر والبحر، في أي مكان. وجاء بيان هذا الدليل في سورة الإسراء، قال جل وعلا: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. ما معنى ضل من تدعون إلا إياه؟ يعني كل الأنداد التي تدعونها من دون الله عز وجل كلها تذهب عن عقولكم ولا تأتي في أذهانكم، لا يأتي في أذهانكم إلا دعاء الله. ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم، يعني عدتم إلى الشرك والكفر بالله عز وجل وكان الإنسان كفورا. يقال لهم تأملوا الآن لما وصلتم إلى البر، تأملوا لما عدتم إلى الشرك عند وصولكم إلى البر، تأملوا في حالكم وأنتم في البر. أفأمنتم يعني وأنتم في البر أن يخسف بكم جانب البر؟ الآن رجعتم إلى البر وعدتم إلى الشرك، أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ هل تأمنون على أنفسكم أن يحل الله بكم خسفا، أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا، يعني ريح عاصفة شديدة تحمل الحصباء الحجارة فتهلككم، أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا؟ هذا الآن أمر يحصل محتمل حصوله في البر. أمر آخر قال: أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى؟ ما هو؟ البحر. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى، يعني في بعد شهور أو بعد سنوات أو بعد مدة تعرض لكم حاجة تضطرون لركوب البحر مرة أخرى، ثم يرسل عليكم قاصف ويغرقكم في البحر. هذه المرة نجوتم، المرة الثانية ربما لا تنجون، لا يكتب الله لكم نجاة. هل تأمنون من ذلك؟ أم أمنتم أن يعيدكم فيه يعني في البحر تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا؟ ما تأمنون ذلك؟ هذا فيه تحريك للعقل يتأمل، تحريك للعقل يتأمل ويتدبر وينظر. ولهذا عكرمة رضي الله عنه لما أراد الله له النجاة فكر في هذا وقال كلمته العظيمة: لئن كان لا ينجينا في البحر إلا الإخلاص فلا ينجينا في البر إلا الإخلاص. فالإخلاص هو الخلاص، الإخلاص هو الخلاص وهو النجاة في الدنيا والآخرة. لا نجاة في الدنيا والآخرة إلا بالإخلاص لله سبحانه وتعالى، إلا بالإخلاص لله سبحانه وتعالى. نعم. قال: النوع الثاني شرك النية، وهي الإرادة والقصد والدليل عليه قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال النوع الثاني شرك النية. شرك النية وهي الإرادة والقصد. شرك النية وهي الإرادة والقصد. هذه الألفاظ الثلاثة، النية، الإرادة، القصد، كلها ألفاظ متقاربة، كلها ألفاظ متقاربة، النية والإرادة والقصد. والنية كما يعلم الجميع محلها القلب، النية محلها القلب، الإرادة محلها القلب، القصد محله القلب، هذه الثلاث محلها القلب. قد قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، أي أن الله سبحانه وتعالى لا يتقبل عمل العامل إلا إذا صحت نيته واستقام قصده، فلم يرد به إلا الله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل عمل العامل إلا إذا صفاه أخلصه. ألا لله الدين الخالص، يعني الصافي، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين، أي أن يكون دينهم صافيا كله لله، هذا معنى صافي، لا يراد به إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا لو أن العامل أدخل مع الله غيره في النية رد الله عليه عمله ولم يقبله منه. قال جل وعلا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فيرد الله سبحانه وتعالى عليه عمله ولا يقبله منه. قال جل وعلا: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. لا يكون العمل مشكورا عند الله إلا بالنية، النية الخالصة، لا يبتغى بالعمل إلا وجه الله سبحانه. ومن أراد الآخرة، هذه شروط العمل المشكور عند الله، ومن أراد الآخرة سعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قال رحمه الله تعالى: والدليل عليه، يعني على هذا الشرك، شرك النية، قول الله سبحانه: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك يعني الذين لم يكن عندهم نية خالصة وإرادة الآخرة والسعي لها سعيها، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فلم يكن لهؤلاء هم في الآخرة، لم يكن لهم هم في الآخرة مطلقا، وليس لهم مراد إلا الدنيا، ونيتهم كلها منصرفة إلى الدنيا، صارت الدنيا هي أكبر همهم ومبلغ علمهم. وفي الدعاء الماثور: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. يقول الله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا. في القرآن آيات عديدة، آيات عديدة مبدوءة بمن كان، كلها بابها هذا واحد، هذه واحدة منها، هذه واحدة منها في سورة هود، هذه في سورة هود، وفي سورة الإسراء من كان يريد العاجلة الدنيا العاجل، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وفي الشورى قال سبحانه وتعالى من كان يريد، نعم، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب وما له في الآخرة من نصيب. وفي أيضا النساء من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، هذه أربع آيات كلها مبدوءة بماذا؟ من كان، كلها تنبيه إلى تصحيح الإرادة، كلها في باب واحد تصحيح الإرادة. من كان هذه كلها تتعلق بالإرادة، من كان تصحيح الإرادة. إذا مررت بهذه الأربع آيات في القرآن في النساء وهود والإسراء والشورى إذا مررت بها لتكن مرورك بها معونة لك على تجديد النية وتقوية الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فهذه الآية التي أورد المصنف من سورة هود من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها أي لا هم له في الآخرة، همه كله في هذه الحياة الدنيا، ماذا له؟ قال نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. قال نوفي إليهم أعمالهم فيها. قد بين العلماء أن هذه الآية قيدتها الآية التي في الإسراء، ويقول الله عز وجل هنا قوله نوفي إليهم أعمالهم فيها قيدت في الإسراء بقوله ما نشاء لمن نريد، مقيدة ما نشاء لمن نريد. ثم قال جل وعلا أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فهذا فيه نوع من هذه الآية، فيها نوع من أنواع الشرك وهو شرك النية والإرادة والقصد. نعم. قال رحمه الله النوع الثالث شرك الطاعة، والدليل عليه قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وتفسيرها الذي لا إشكال فيه هو طاعة العلماء والعباد في معصية الله سبحانه لا دعاؤهم إياهم، كما فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي الله عنه لما سأله فقال لسنا نعبدهم، فذكر له أن عبادتهم طاعتهم في المعصية. هذا النوع الثالث من أنواع الشرك قال رحمه الله تعالى شرك الطاعة، شرك الطاعة. والطاعة إنما هي لله سبحانه وتعالى ولمن أمرنا جل وعلا أن نطيعه وهما الرسل، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله لأن الله هو الذي أرسلهم وأمر بطاعتهم. الطاعة إنما هي لله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا إن الحكم إلا لله، وقال أفغير الله أبتغي حكما، وقال فحكم الجاهلية يبغون، قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالحكم لله جل وعلا، والطاعة له، وطاعة رسله من طاعته، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وشرك الطاعة، شرك الطاعة يراد به أن يطيع غير الله سبحانه وتعالى في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل. وبهذا فسر النبي عليه الصلاة والسلام الآية قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون سبحانه عما يشركون. المراد بهؤلاء اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم المراد اليهود والنصارى والأحبار علماء اليهود والرهبان عباد النصارى. قال الشيخ رحمه الله وتفسيره الذي لا إشكال فيه هو طاعة العلماء والعباد في معصية الله سبحانه لا دعاؤهم إياهم لا دعاؤهم إياهم كما فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي الله عنه لما سأله قال عدي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم لسنا نعبدهم يعني ما كنا نعبدهم فهم أن الدعاء ما العبادة ما هي الدعاء والسجود والركوع إلى آخره قال لسنا نعبدهم ما كنا نعبدهم فذكر له النبي عليه الصلاة والسلام أن عبادتهم طاعتهم في المعصية قال له أليسوا يحلون الحرام فتحلونه ويحرمون الحلال فتحرمونه قال بلى قال تلك عبادتهم بهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الآية لعدي رضي الله عنه والعلماء رحمهم الله أخذا من عموم الأدلة الواردة في هذا الباب بيّنوا أن هذا المقام على نوعين ممن بيّن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الإيمان ونقله عن الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد ونقله غير واحد من أهل العلم أن الأمر على نوعين النوع الأول أن يبدل هؤلاء شرع الله ودينه تحليلا للحرام وتحريما للحلال فيقبل منهم ذلك معتقدا تحليل ما حرمه الله وتحريم ما أحلوه فهذا شرك أكبر ناقل من الملة النوع الثاني أن يكون في إقراره أو قرارة قلبه يعتقد أن الحلال ما أحله الله وأن الحرام من وأن الحرام ما حرمه الله سبحانه وتعالى لكنه يطيع هؤلاء في بعض هذه الأشياء نوعا من المعصية نوعا من المعصية مثل من يعرف حرمة الزنا ويقع فيه أو حرمة شرب الخمر ويقع فيه أو حرمة السرقة ويقع فيه هذا لا يكون بفعله لهذه المعاصي ماذا كافرا إلا عند الخوارج الخوارج هم الذين يكفرون بالمعصية بارتكاب الكبيرة فهذا عاصم ومعصيته كبيرة وعظيمة وموبقة من الموبقات موجبة لعقاب الله سبحانه وتعالى وسخطه نعم قال رحمه الله النوع الرابع شرك المحبة والدليل عليه قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إلى قوله وما هم بخارجين من النار قال النوع الرابع شرك المحبة والمحبة أيضا مثل الإرادة محلها القلب محلها القلب والمراد بالمحبة هنا محبة العبودية المراد بالمحبة محبة العبودية والخضوع والذل والانكسار فهذه لله الواحد القهار سبحانه وتعالى لا يجوز أن تصرف لغيره لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عمن هو دونهما أما المحبة الطبيعية فليست من هذا الباب كمحبة الإنسان لأهله أو ولده أو مسكنه أو أرضه أو تجارته أو عشيرته هذه محبة طبيعية والنبي عليه الصلاة والسلام قال حبب إلي من دنياكم أطيب النساء حبب إلي، هذه محبة طبيعية. الله جل وعلا يقول قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، ثمانية هذه، ثمانية المحابة الثمانية يسميها العلماء، المحابة الثمانية جمعت في هذه الآية، المحابة الثمانية لأن الناس كلهم جبلوا على محبتهم، كل إنسان يحب ولده ويحب بيته يحب تجارته ويحب أهله يحب عشيرته ولا حرج، هذه محبة طبيعية. لكن الخطر كل الخطر والجرم كل الجرم أن تكون هذه أو شيء منها مقدمة على محبة الله عز وجل ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما إلى آخر الحديث. قال والدليل على هذا النوع الذي هو شرك المحبة قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إلى قوله تعالى وما هم بخارجين من النار، وما هم بخارجين من النار. ومعنى قوله يحبونهم كحب الله أي يحبونهم حبا مساويا لمحبة الله، مساويا لمحبة الله. ولهذا أهل هذه المحبة الشركية إذا دخلوا النار يوم القيامة ماذا يقولون؟ كما في الآية التي في سورة الشعراء قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، إذ نسويكم برب العالمين، نسويكم برب العالمين توضح هذه الآية. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي يجعلونهم عدلا مساوين ندا لله سبحانه وتعالى. إذ نسويكم برب العالمين أي جعلنا لكم من العبودية والمحبة نصيبا مماثلا ومساويا لما هو حق الله سبحانه وتعالى. فالمشركون كانوا يحبون الله، والآية تدل على ذلك ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، تدل على أنهم كانوا يحبون الله، يحبون الله عز وجل وأيضا يعبدونه، يحجون ويركعون ويسجدون ويذبحون وينذرون لله لكن لا يخلصون، يجعلون مع الله فيها شركاء، لا ما كانوا يخلصون هذه العبادات بل يسوون مع الله فيها غيره من الأصنام والأوثان والأنداد فيجعلون لها نصيبا. هذا النوع الرابع من أنواع الشرك الأكبر. والشيخ ذكر أربعة أنواع على سبيل المثال للحصر، على سبيل المثال لا الحصر، وهذه ترشد إلى ما سواها. نعم. قال رحمه الله والنوع الثاني شرك أصغر وهو الرياء، والدليل عليه قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا الآن تعريف الشرك الأصغر، قال والنوع الثاني شرك أصغر، شرك أصغر، وعرفه ببعض أفراده، عرفه ببعض أفراده قال وهو يسير الرياء. والشرك الأصغر يختلف عن الأكبر في الحكم والحد، يختلف عن الأكبر في الحكم والحد. أما حد الأكبر فهو تسوية غير الله بالله في شيء من حقوق الله كما سبق البيان، تسوية غير الله بالله في شيء من حقوق الله حقوق الله على العباد، حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا، فمن سوى غير الله بالله في حقوق الله على عباده التي هي العبادة بتفاصيلها فهذا شرك أكبر، مثل أن يدعو غير الله أو يسجد لغير الله أو يركع لغير الله أو ينذر لغير الله أو يذبح لغير الله أو يصرف أي من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فحد الشرك الأكبر تسوية غير الله بالله في شيء من حقوقه. أما حد الشرك الأصغر فهو ما سمي في النصوص شركا ولم يبلغ حد الأكبر، ولم يبلغ حد الأكبر مما هو وسيلة إليه ولم يبلغ حد الشرك الأكبر، فهذا اختلاف بينهما في الحد. أما الحكم فإن الشرك الأكبر ناقل من الملة، مخرج من الدين، وموجب للخلود في النار يوم القيامة. وأما الأصغر ليس بناقل من الملة وليس بموجب للخلود في النار يوم القيامة. بماذا عرفه الشيخ؟ قال الشرك الأصغر بماذا عرفه؟ قال وهو الرياء. هذا من التعريف للشيء ببعض أفراده، وهذا كثير عند أهل العلم، حتى في تفسير الآيات يكثر عند أهل العلم من الصحابة أن يفسر النص ببعض أفراده بجزء من المعاني التي يدل عليها. هنا قال وهو الرياء، وهذا تعريف له ببعض أفراده، قال وهو قوله وهو الرياء. وما مراده بالرياء؟ لأن الرياء نوعان، رياء خالص ورياء أصغر، مثل النفاق الرياء أكبر وأصغر. الرياء الخالص هذا رياء المنافقين، هو عين النفاق، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا آمنا، يرونهم يظهرون لهم أنهم معهم على الإيمان، لكن في الباطن ليسوا كذلك. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معك إنما نحن مستهزئون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في ماذا؟ أن الذي يقولونه بألسنتهم ليس موجود في قلوبهم، ليس مطابقا لما قام في قلوبهم، فهو كذب، كذب من جهة أنه غير مطابق لحقيقة ما قام في القلب. هذا الرياء الأكبر. إذن الرياء الذي هو الأصغر ما هو؟ يسير الرياء، يسير الرياء، لأن الرياء نوعان، رياء خالص وهو أكبر وناقل من الملة وهو رياء المنافقين، مثل ما قال الله عن المنافقين يراؤون الناس، يراؤون الناس، هذا كفر أكبر. وأما الرياء الذي هو شرك أصغر هو تزيين العمل من أجل نظر أحد، تحسين العمل وتزيينه من أجل نظر الناس، يعني يخرج الشخص من بيته ما عنده نية إلا الصلاة لله، يتوضأ ويتطهر ويذهب إلى المسجد، ما عنده نية إلا أن يصلي لله، ما عنده شيء آخر في قلبه إلا هذا. ثم لما وصل المسجد كبر يصلي مثلا النافلة، وإذا به يحس أو يرى شخصا معظم عنده وله مكانة، فبدأ يحسن من صلاته أو يطبق بعض السنن، أو يطبق بعض السنن، سنن الصلاة، ما فعلها لله هو، وإنما فعلها لما رآه، لما حس أن هذا يراه فعلها من أجله. يعني لو ما حصلت هذه الرؤية أو الإحساس بوجود هذا الشخص ما فعلها، هي وجدت هذا التحسين وجد ماذا؟ من أجل هذا الذي أحس بأنه يراه معظم عنده. هذا الآن رياء، لكن هل هو الرياء الأكبر الهادم للدين المحبط للعمل؟ هذا ضعف في الإنسان، ضعف في المؤمن، ضعف ونقص في المؤمن، فلا يبطل الدين كله كما هو الشأن في الريال أكبر، وإنما يبطل العمل نفسه، لأن الله لا يقبل العمل إلا ماذا؟ كما قال الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. وهي بإجماع العلماء أي المتقين الله في العمل نفسه بإخلاصه لله والمتابعة فيه للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. تحبون أروي لكم طرفة ربما أنها مفيدة ولا نمسي؟ قرأتها قديما في بعض الكتب، أن شخصا كان يصلي فمر به شخص معظم عنده، أو مر به شخصان فسمع منهما ثناء على صلاته لأنه زينها، فسمع منهما ثناء على صلاته فعجل، هكذا يعني جاءت القصة وهي معبرة، هي معبرة وسماعها لا يخلو من فائدة حتى يحذر الإنسان ويتقي الله في عمله. فعجل من صلاته ولحقهما وقال: أحببت أن أخبركما أني اليوم أيضا صائم، أحببت أن أخبركما أني اليوم أيضا صائم. فهذه مشكلة في مشكلة في الإنسان، يعني تدخل عليه دواخل سبحان الله في نفسه، ما فيطلب ثناء الناس ومحمدتهم وينسى الإخلاص الذي هو موجب قبول عمله عند الله سبحانه وتعالى. قال: والدليل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. والنهي عن الشرك يتناول بعمومه الأكبر والأصغر، ولا يشرك هذه تتناول بعمومها الشرك الأكبر والأصغر، لا يشرك بعبادته أحدا، أي يجتنب الشرك كله صغيره وكبيره. نعم. قال رحمه الله: والنوع الثالث شرك خفي، والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفات السوداء في ظلمة الليل، وكفارته قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. قال رحمه الله: والنوع الثالث شرك خفي، النوع الثالث شرك خفي، وهذا النوع سمي بهذا الاسم الشرك الخفي لخفائه وتسلله إلى القلب من حيث لا يشعر الإنسان، ولهذا سمعنا في الدعاء: وأعوذ بك أن أشرك بك وأنا لا أعلم، أو شيء لا أعلمه، يعني يتسلل إلى قلب الإنسان. فالشرك الخفي أمره لا يظهر للناس، وإنما شيء يتسلل إلى القلوب إلى النفوس. لكن مثلا لو أن إنسانا حلف بغير الله، أو دعا غير الله، أو سجد، أو نذر لغير الله، أو ذبح لغير الله، هذا النوع ماذا يسمى؟ شرك ظاهر، شرك ظاهر. إذن الشرك فيه ظاهر وفيه خفي، الشرك فيه ظاهر وفيه خفي، وسمي خفيا لخفائه. هذا الذي أشرت إليه شرك ظاهر، والشرك الخفي هو الذي لا يظهر للناس. قيل سمي خفيا لخفائه على الناس، من يراه لا يعلم به لأنه شيء في القلب ليس ظاهرا. وقيل، وهذه أعجب من الأولى، إنه سمي خفيا لخفائه حتى على صاحبه، لخفائه حتى على صاحبه، يتسلل إلى قلبه من حيث لا يشعر. ولهذا لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الخفاء الذي يكون في الشرك أو في بعض أنواع الشرك، قال للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، دبيب النمل. الآن الجالس لو مرت بجنبي وهو جالس نملة أو عشر أو حتى مئة، هل يشعر بها؟ يشعر بدبيبها؟ هل يحس لها دبيبا؟ لو مر حصان أو جمل أو يحس بصوت خطواته، لكن النمل قال أخفى من دبيب النمل، ليس مثله، أخفى من، أخفى من دبيب النمل. قال والدليل على عليه قوله صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفات السوداء في ظلمة الليل. الحديث مخرج في المستدرك من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ولكم أن تتأملوا هنا. لو أن لملة في ليلة ظلماء وإلى جوارك صخرة صماء وتحركت عليها نملة، أتشعر بها؟ قال الشرك أخفى، أخفى من ذلك. والخفاء الآن الذي واضح في هذا المثال خفاء يتعلق بالسمع لا تراها وبالبصر لا تسمعها. المثال الذي مر هو يتعلق الخفاء على السمع وعلى البصر، لا تسمع ولا ترى. الصخرة إذا كانت أمامك في الليلة الظلماء إن تحركت عليها نملة لن تراها، وأيضا لن تسمع لي صوتا لتحركها. وهذا مما يوجب الخوف من الشرك، هذا من أدلة التي توجب الخوف من الشرك وكثرة الدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى أن ينجي المرء منه. قال الشيخ وكفارته يعني الشرك الخفي قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. من الذنب الذي المراد بالذنب الشرك، أشرك بك وأنا أعلم وأعوذ بك من الذنب، يعني الشرك الذي يخفى علي. وهذا الحديث جاء في الأدب المفرد وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حذر الصحابة من الشرك قال لهم: ألا أدلكم، وهذا من نصحة لأمته عليه الصلاة والسلام، قال: ألا أدلكم على شيء إذا قلتموه أذهب الله عنكم قليل الشرك وكثيرة؟ قالوا: بلى. قال: تقولون: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. وهذه الدعوة جدير بكل مسلم أن يحفظها وأن يحافظ عليها، مهمة للغاية، أن يحفظها وأن يحافظ عليها. وهذا النوع من الشرك هو الشرك الخفي، من أهل العلم كالمؤلف هنا رحمه الله من عده نوعا ثالثا من أنواع الشرك، وأفرد بالذكر وعد نوعا مستقلا لخفائه ودقته وتسلله إلى القلوب. ومن أهل العلم من قال الشرك قسمان: أكبر وأصغر، أكبر وأصغر. وأن الخفاء هذه صفة للشرك لا تتعلق بالشرك من حيث الصغر والكبر، لأن الشرك ينقسم إلى قسمين: أكبر وأصغر، وينقسم أيضا من حيث كبره وصغره إلى أكبر وأصغر، وينقسم أيضا إلى قسمين: إلى ماذا؟ ظاهر وخفي، إلى ظاهر وخفي أو جلي وخفي. والشرك الخفي منه ما يكون في الأكبر ومنه ما يكون في الأصل، مثل الظاهر، الشرك الظاهر. وبعض أهل العلم من جعله مثل ما هنا أقسام ثلاثة: الشرك الأكبر والشرك الأصغر والشرك الخفي. وشيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يرى أن الصواب أن الشرك نوعان، أكبر وأصغر، وأن الخفاء هذه صفة للشرك من حيث الظهور والخفاء، كما أن من صفات الشرك الكبر والصغر أيضا من صفاته الظهور والخفاء. نعم. قال رحمه الله: والكفر كفران، كفر يخرج من الملة، وهو خمسة أنواع. النوع الأول كفر التكذيب، والدليل عليه قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. النوع الثاني كفر الاستكبار والإباء. يقول: والكفر كفران، والكفر كفران. أولا الكفر، هذه اللفظة مأخوذة من التغطية، كفر مأخوذة من التغطية، ولهذا يسمى الزراع كفارا، لأنهم يغطون ليغيظ بهم الكفار. قال: كمثل زرع نعم، كمثل زرع يعجب الزراع نباته ليغيظ بهم الكفار. فيقال للزراع كفارا لأنهم يغطون البذور بالتراب، يغطونها بالتراب. ويقال للكفارات يقال لها كفارات، لماذا؟ من هذا المعنى التغطية، لما يعمل أمر ثم يفعل كفارة تغطي. ولما كان الكافر ستر الإيمان وغطاه بهذا الكفر، العمل الذي عمله الذي يبطل دينه سمي عمله كفرا. والكفر بالله يكون بالجحود، ويكون بعدم اليقين والجزم، ويكون بالصدود، ويكون بالأعراض، ويكون بالنفاق، ويكون باتخاذ الشركاء والأنداد، وهو نوعان مثل ما ذكر الشيخ، كفر أكبر وكفر أصغر. والكفر الأصغر مثل ما تقدم الكلام في الشرك الأصغر، كل كفر أطلق عليه في النصوص لأنه كفر ولم يبلغ حد الأكبر، مثل قوله: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، اثنتان بالناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت هما بهم كفر، سماها كفر وهي معصية. فالكفر نوعان: كفر أكبر ناقل من الملة، وكفر أصغر. قال: الكفر الأكبر الناقل من الملة خمسة أنواع. النوع الأول كفر التكذيب، كفر التكذيب. قال الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب، هذا كفر، كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. سمى المكذبين بالحق ماذا؟ كفارا، أي أن فاعل ذلك كافر مثواه يوم القيامة النار. وهذا يتناول تكذيب ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم باللسان، أو تكذيب ما جاء به عليه الصلاة والسلام باعتقاد ذلك في القلب. نعم. قال رحمه الله: النوع الثاني كفر الاستكبار والإباء مع التصديق، والدليل عليه قوله: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال: النوع الثاني كفر الاستكبار والإباء، يأبى أن ينقاد استكبارا، ويعلم أنه رسول، يعرف أنه رسول ويدرك ذلك، لكن يأبى أن يتبعه استكبارا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهو لا يكذب الرسول، لا يقول، لا يكذب الرسول ولا يجحد ما جاء به، لكن يأبى قبول ما جاء به الرسول عنادا واستكبارا. ومن ذلك قوله: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فكان كفر إباء واستكبار، ليس عن عدم معرفة، بل هو يعرف ويعلم، لكنه لم يقبل استكبارا وعنادا. إلا إبليس أبى واستكبر، مثل كفر فرعون. قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. من هذا الباب قول أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. أيقنت وعلمت أنه خير الأديان، ما عندي شك في ذلك. لماذا إذن لا تطيع ولا تدخل في دينه؟ ما السبب؟ قال: لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. أنا فقط أخاف الناس يعيرونني ويسبونني ويقولون تركت دين الأباء والأجداد، إلا عندي يقين تام أنه خير الأديان وأن أفضل الأديان. مصيبة هذه. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. الآية التي بعدها: مقتدون على آثارهم. هذه الآن سبحان الله عقدة في نفوس كثير من الناس. الآن مثل الذي ينشأ في بلده أهله وآباءه وأجداده على بدعة من البدع، تأتيه نصوص واضحة يعرف أنها فعلا واضحة الدلالة على أن الفعل الذي يفعلونه بدعة وأنه لا أصل له وأنه غير مقبول، ويستمر يفعله لا لشيء إلا أنه ما يريد ماذا؟ أن يغير في الطريقة التي عليها الآباء والأجداد. نعم. قال رحمه الله: النوع الثالث كفر الشك، وهو كفر الظن، والدليل عليه قوله تعالى: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ قال رحمه الله تعالى: النوع الثالث كفر الشك، قال: وهو كفر الظن. والشك ضد اليقين، الشك ضد اليقين، والإيمان لا بد فيه من اليقين. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشك. جاء في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا أدخله الله الجنة. اشترط اليقين، فالإيمان لا بد فيه من اليقين، واليقين ضده الشك، والشك ليس إيمان، الشك كفر، الشك ليس إيمان، الشك كفر. ولهذا يقول الشيخ: الدليل على أن الشك كفر قوله تعالى: ودخل جنته، يعني صاحب الجنة دخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاور: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ فالظلم هنا قال: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. ما نوعه؟ ما نوع الظلم؟ ظلم أنواع. الظلم هنا ظلم الكفر، ظلم نفسه بالكفر، كفر الشك. لأن الظلم إذا أطلق في القرآن تارة يراد به الظلم الذي هو الكفر، وتارة يراد به ظلم النفس في المعاصي التي دون الكفر، وتارة يراد به الظلم الذي هو التعدي على الآخرين في أنفسهم أو أعراضهم أو أموالهم. وفي الحديث أن دواوين الظلم يوم القيامة ثلاثة: ديوان لا يغفره الله، وديوان لا يتركه الله، وديوان لا يعبأ الله به. والديوان الذي لا يغفره الله هو الشرك. إذن قوله هنا وهو ظالم لنفسه ظلمها بماذا؟ وهو ظالم لنفسه ظلمها بالكفر. ولهذا قال له صاحبه وهو يحاور: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ ولهذا قال له صاحبه: أكفرت. ولم يكتفي صاحبه من مجرد إطلاق الكفر عليه بقول أكفرت، بل أخذ يقيم عليه الحجج والبينات ما يزيل الشك ويدفع الريب، وهذا الواجب في مثل هذا المقام. نعم. قال رحمه الله: النوع الرابع كفر الإعراض، والدليل عليه قوله تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. هذا النوع الرابع كفر الإعراض، يعني الإعراض التام عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعمل به ولا يقبل عليه ولا يحرص على تعلمه. هذا الإعراض التام، هذا كفر، ومن أنواع الكفر الأكبر. قال الله تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. الذين كفروا عما أنذروا معرضون، يعني تذكر لهم الحجج والآيات البينات والدلائل والبراهين فيعرض عن ذلك كله ولا يقبل على شيء منه، فهذا يسمى كفر الإعراض. نعم. قال رحمه الله: النوع الخامس كفر النفاق، والدليل عليه قوله تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. هذا النوع الخامس من أنواع الكفر، قال كفر النفاق، قال والدليل عليه قوله تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. والنفاق هو أن يظهر المرء ما لا يبطن، وأن يعلن ما لا يسر، فيظهر الإيمان ويبطن الكفر. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. قال قبلها: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون أي في أن ما أظهروه بألسنة ليس قائما ومستقرا في قلوبهم. والنفاق من أعظم الموبقات وأكبر الذنوب وأشدها عقوبة عند الله. قد تقدم معنا في الآية الكريمة إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ولما جاء الحديث في أول سورة البقرة عن أقسام الناس، ذكر القسم الأول أهل الإيمان في 4 آيات، وذكر القسم الثاني من الناس الكفار في 2، وذكر المنافقين في 13 آية. قال أهل العلم: لما في النفاق والمنافقين من خطورة عظيمة، لما في النفاق والمنافقين من الخطورة العظيمة. وسيأتي الكلام على النفاق بقسميها الأكبر والأصغر. نعم. قال رحمه الله: وكفر أصغر لا يخرج من الملة، وهو كفر النعمة، والدليل عليه قوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقوله: إن الإنسان لظلوم كفار. نعم، يعني هذا الكفر الأصغر، عرفنا أن الكفر نوعان أكبر وأصغر. قال: وكفر أصغر لا يخرج من الملة. قال: وهو كفر النعمة. وكفر النعمة هذا من التفسير أيضا للشيء ببعض أفراده، مثل ما تقدم النفاق قال الرياء، هنا قال الكفر الأصغر كفر النعمة. فهذا توضيح للكفر الأصغر بماذا؟ بالمثال، ضرب مثال يوضح فقط. وإلا فالكفر الأصغر هو كل ما ورد في النصوص إطلاق الكفر عليه ولم يبلغ حد الكفر الأكبر، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. وقال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال: والدليل على هذا النوع الأصغر كفر النعمة، مثاله كفر النعمة، قال: الدليل قوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، كفر نعمة، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذا نص على أن هذا الكفر كفر نعمة، وأيضا فيها دلالة على أن كفر النعمة ليس بالأمر الهين، بل هو موجب لسخط الله سبحانه وتعالى وعقابه. قال: وقوله تعالى: إن الإنسان لظلوم كفار، أولها: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، أولها: تعدوا نعمة الله، كفار يعني كفر النعمة. نعم. قال رحمه الله: وأما النفاق فهو نوعان: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. فأما الاعتقادي فهو ستة أنواع: تكذيب الرسول أو تكذيب بعض ما جاء به الرسول، أو بغض الرسول، أو بغض ما جاء به الرسول، أو المسرة من خفاض دين الرسول، أو الكراهية لانتصار دين الرسول. فهذه الأنواع الستة صاحبها من أهل الدرك الأسفل من النار، نعوذ بالله من الشقاق والنفاق. نعم. وأما النفاق العملي فهو خمسة أنواع: إذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، وإذا أؤتمن خان، وإذا وعد أخلف. والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. يعني هذا لعل الأفضل أن نؤجله إلى بعد صلاة المغرب، لأن الإخوة الحضور تقريبا كلهم يعني يودون استفادة أكثر من الساعة الأخيرة من الجمعة بالدعاء لأنفسهم وللمسلمين. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.